بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، فهذه مجالس في التعليق والتوضيح لمتن نخبة الفكر للحافظ الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله، الإمام المشهور المتوفى سنة 852، صاحب الكتب الذائعة المشهورة فتح الباري، شرح صحيح البخاري، والإصابة، وتهذيب التهذيب، وغير هذه الكتب، وهو الإمام المشهور رحمه الله رحمة واسعة. وهذا الكتاب المختصر جدا هو عبارة عن متن، هو عبارة عن متن مختصر مضغوط جدا، جمع فيه الحافظ ابن حجر أنواع علوم الحديث بشكل مختصر جدا وبطريقة جديدة في الترتيب، أراد أن يقرب فيها هذه العلوم، أعني علوم الحديث، وأن يرتبها ترتيبا متسلسلا منطقيا. وقد حصل كثير مما أراده ابن حجر رحمه الله تعالى من ترتيب هذه العلوم بترتيب متسلسل، وضاق عليه الحال في أنواع متعددة فوضعها في أقرب موضع استطاع أن يضعها فيه، كما سنلحظ ذلك إن شاء الله. وهذا المتن قد ألفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى مبكرا، وذاع وانتشر في الآفاق، حتى إنه شرح في حياته رحمه الله قبل أن يشرحه هو، ثم شرحه رحمه الله بشرح سماه نزهة النظر. وذكر في شرحه نزهة النظر أن صاحب البيت أدرى بما فيه، يشير إلى أنه صاحب المتن وهو أعرف بما أراد وما أشار إليه من أقواله في متنه المذكور، يعني نخبة الفكر. وهذا المتن في جملته صار له عند أهل الشأن مكانة علمية، وصار من المتون التي تحفظ ويعتني بها الطلاب كثيرا، وهو بحاجة إلى التوضيح في كثير من المواضع. ولا شك أيضا هناك مواضع تحتاج إلى يعني أيضا مع التوضيح إلى شيء من النقد أو البيان لما يمكن أن يعترض فيه على الحافظ ابن حجر رحمه الله فيما ذكره. وعلى كل حال، هو متن يعتبر قاعدة يبنى عليه ما بعده، فرحم الله الحافظ ابن حجر رحمة واسعة. ولا أحب أن أطيل في الكلام على هذا المتن، فهو مشهور والكلام عليه موجود، وما من طبعة من طبعات هذا المتن المبارك أو شرح من شروحه إلا ويكون فيها شيء من الكلام على هذا المتن، وهو في متناول الجميع، والوقت لا يتسع لأكثر من هذا. فابتدأ رحمه الله هذا المتن بقوله: الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا افتتاح هذا المتن، وفي بعض النسخ الذي لم يزل عليما قديرا. وعلى كل حال، في أيضا شرحه لذلك أضاف إضافات إلى هذا الابتداء وإلى هذا الافتتاح، فقال: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، حيا قيوما، سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأكبره تكبيرا، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. ولا شك أن هذا الافتتاح أمر مهم، فيبتدأ الكتاب بالحمد لله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخذا بالأحاديث الواردة في هذا الباب. وهذا منهج سار عليه أهل العلم، والنصوص الدالة عليه في السنة كثيرة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه بحمد الله والثناء عليه كما هو معلوم. ثم قال رحمه الله: أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. فأقول: هو رحمه الله يقول إن التآليف والتصانيف في مصطلح الحديث اصطلاح أهل الحديث، ويسمى علوم الحديث، ويسمى أنواع علوم الحديث، قد كثرت. نعم كثرت، هي كثيرة في زمانه، والآن هي أكثر بكثير. وبسطت واختصرت، يقول منها شيء مبسوط ومنها شيء مختصر، وهي للأئمة في القديم والحديث. وقد أشار إلى شيء من ذلك في نزهة النظر، فذكر أن أول من ألف في ذلك القاضي أبو محمد الرابع هرمزي في كتابه المحدث الفاصل، ولكنه لم يستوعب، والحاكم أبو عبد الله النيسابوري لكنه لم يهذب ولم يرتب، ثم أبو نعيم الأصبهاني فعمل مستخرجا على كتاب الحاكم وأبقى شيئا أو أشياء للمتعقب، ثم الخطيب البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي أدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع. الكتابان مطبوعان للخطيب البغدادي، وكذلك كتاب الرامة هرمزي وكتاب أبي الحاكم رحمه الله، أما مستخرج ابن نعيم فلا أعلم أنه مطبوع. وذكر أن الحافظ الخطيب البغدادي ما ترك فنا إلا ألف فيه، يعني يقول قل فن من فنون هذا العلم إلا من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابه مفردا. نعم ألف الخطيب في السابق واللاحق والمتفق والمفترق والأسماء المبهمة وكتابة الحديث وأشياء كثيرة ألفها الخطيب رحمه الله تعالى في فنون مفردة من فنون علوم الحديث رحمه الله. هذا هو التأليف الأول، وهذه هي المراحل الأولى من التأليف، وكانت التآليف في هذه المرحلة تتسم بالسمة العامة في المؤلفات الأولى، وهي أن تكون المؤلفات مسندة، يعني ألا يسوق المؤلف خبراً أو أثراً أو كلمة عن إمام إلا ويسوقها بإسناده، كما نجد ذلك ظاهراً جداً في كتب الخطيب البغدادي وفي كتاب علوم الحديث الحاكم وفي كتاب المحدث الفاصل للرامة هرمزي رحمهم الله جميعاً. يقول: ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتاب اللطيف فسماه الإلماع، الإلماع أيضاً مطبوع للقاضي عياض، وذكر شيئاً آخر للميانجي لكنه ليس بهذا المقام، ليس بمقام هذه الكتب. فهذه كتب الآن أولى في التصنيف الأول، لأن التصنيف في علوم الحديث مر بمراحل، ممكن نقول المرحلة الأولى هي ما قبل الإفراد، يعني ما قبل إفراد علوم الحديث بالتصنيف، فكان هناك كلام كثير في علوم الحديث لكنه منثور ليس مجموعا جمعا منفردا. فللإمام مسلم رحمه الله تعالى كلام مهم في المقدمة، وللشافعي قبله كلام مهم جدا في الرسالة كله في علوم الحديث، وليحيى بن معين كلام منثور في تواريخه، وللإمام أحمد رحمه الله تعالى كلام منثور في العلل ومعرفة الرجال، وابن حبان في مقدمته على كتاب المجروحين، وأيضا في مقدمة الثقات، وابن عدي في مقدمة الكامل، وغيرهم كثير تكلموا عن أنواع متعددة من علوم الحديث. ولا ننسى ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل فله كلام مهم في هذا الباب، لكن هذا الكلام ليس كلاما مفردا في علوم الحديث، وإن كان هو أصل الكلام في علوم الحديث. وأول من أفرد الكلام في علوم الحديث بكتاب مستقل لعلوم الحديث هو الحافظ هو الرامة هرمزي، القاضي الرامة هرمزي الذي مر ذكره في كتاب المحدث الفاصل، وهذا الكتاب كتاب عظيم، فأفرد أنواع علوم الحديث، ثم الحاكم بعده وسماه معرفة أنواع علوم الحديث، ثم تتالى الناس كما سبقت الإشارة إليه. فمن بعد الرامة هرمزي يعتبر الآن التأليف المستقل، ولكنه التأليف على طريقة الأولين رحمهم الله بالإسناد، وهذه هي المرحلة الثانية. فتكون المرحلة الأولى عدم إفراد علوم الحديث، وإنما هي منثورة بكلام الأئمة. المرحلة الثانية هي إفراد الكلام بمؤلفات مستقلة، إفراد الكلام على علوم الحديث بمؤلفات مستقلة لكنها مسندة، تروي كل شيء بالإسناد. ثم تأتي المرحلة الثالثة تقريبا رأسها الإمام تقي الدين أبو عمرو عثمان ابن الصلاح الشهرزوري، الشهرزوري نزيل دمشق رحمه الله، في كتابه المقدمة المشهور وهو معرفة علوم الحديث المسمى بمقدمة ابن الصلاح، فكتب المقدمة ولخصها وانتقاها من كتب من سبق واعتمد كثيرا على الخطيب البغدادي، وهذه المقدمة غير مسندة، لخص فيها أنواع علوم الحديث وأملاها على الطلاب شيئا فشيئا لما ولي التدريس، تدريس الحديث في المدرسة الأشرفية، وأملى شيئا فشيئا وبلغ ما جمعه ابن الصلاح رحمه الله نحوا من بلغ 65 نوعا، بلغ 65 نوعا رحمه الله رحمة واسعة. ابن الصلاح يعتبر المرحلة الثالثة في التأليف في علوم الحديث، وهي مرحلة الاعتماد على الذين سبقوه ممن كتبوا في هذا الباب مع التلخيص وحذف الأسانيد وتقريب هذه الأنواع وضم بعضها إلى بعض. ممكن أن نقول المرحلة الثالثة إلى اليوم، ويمكن أن نجعل هذه المرحلة أيضا على مراحل، فإن الناس بعد ابن الصلاح صاروا عيالا عليه، فمنهم من ينظم مقدمة ابن الصلاح، ومنهم من يشرح هذا النظم، ومنهم من يختصر المقدمة، ومنهم من يشرح هذا المختصر، ومنهم من يجعل نكتا على مقدمة ابن الصلاح كما جعل الزركشي والحافظ ابن حجر وقبله شيخه الحافظ العراقي وغيرهم. فصارت عامة الكتب مبنية على مقدمة ابن الصلاح، وأهم الكتب في المصطلح هي مبنية على مقدمة ابن الصلاح. ومقدمة ابن الصلاح رائعة في الجملة، لكن ترتيب الأنواع فيها ليس مبنيا بعضه على بعض، وإنما يملي نوعا فنوع نوعا بعد نوع، وكان يمليها على الطلاب، وكانت تنتشر في الناس، فلما أنهى ما أراد إملاءه وإذا الترتيب ليس بذاك المحكم فأحب أن يتركه على حاله، لأنه لو أعاد الترتيب احتاج الطلاب إلى كتابة الكتاب من جديد، وكان الكتابة تشق على الناس والورق والحبر أشياء يعني لا تتيسر لكل الطلاب، فخشي رحمه الله أن يشق على الفقراء من الطلاب الذين قد لا يتسنى لهم أن يقتنوا نسخا جديدة وينسخوا نسخا جديدة من هذا الكتاب، فحب أن يبقيه على حاله. ومع ذلك هو يعني ليس الخلل في الترتيب فيه شديدا رحمه الله رحمة واسعة. ممكن إذا قلنا إن هذه المرحلة مرحلة واحدة إلى اليوم خلاص، ويمكن أن إذا أراد أن نقسمها فنستطيع أن نجعل الحافظ ابن حجر رحمه الله أيضا في كتابه هذا الذي معنا في النخبة، نخبة الفكر، نجعله ابتداء لمرحلة لأنه عاد الترتيب. ويمكن نجعل بعض كتابات المعاصرين كأبي شهبة مرحلة أخرى لأنه أيضا أعاد الترتيب، لكن في الجملة ليس هناك كبير شيء، إنما هو إعادة ترتيب فقط ليس إلا. الشيء المهم الذي يجب أن ننبه عليه في الكتابات بعد ابن الصلاح من ذلك اليوم إلى هذا اليوم هي الكتابات المفردة، أعني بها التي تختص بنوع من أنواع علوم الحديث وتتعمق فيه، فإن هذه الكتابات مهمة سواء في كتابات الأئمة السابقة أو في الكتابات المعاصرة، فإن أخذ نوع من أنواع علوم الحديث واستيعابه بقدر المستطاع واستيعاب المسائل المتعلقة به سيكون فيه من التوضيح والبيان لمسائل هذا النوع ما لا يمكن أن يكون فيما لو كان الكلام على أنواع متعددة. على كل حال لا أستطيع أن أطيل أكثر من هذا. يقول: فسألني بعض الأخوان أن ألخص له المهم من ذلك. هنا أفاد سبب تأليفي لهذا الكتاب أنه استجابة لطلب بعض الإخوان، وهؤلاء مباركون الذين تسببوا في تأليف هذا المتن المبارك. ابتدأ فيقول: فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد، فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب. هو الآن عبر بالخبر ليكون أشمل مما لو عبر بالحديث، فيشمل كل الأخبار سواء كانت أحاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم أو غيرها مرفوعة، والخبر والحديث بينهما عموم وخصوص على اختلاف بين أهل هذا العلم في هذا الباب، لا يهم. المهم أنه عبر بالخبر ليكون أشمل، فيقول إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو يكون بعدد معين، وهذا العدد إما أن يكون محصورا بما فوق الاثنين أو باثنين أو بواحد. فأعطانا هذه الاحتمالات. الاحتمال الأول الذي هو أن يكون له طرق بلا عدد معين، يقول هذا المتواتر. المتواتر استفدنا من كلامه هنا أمرين في شأن هذا المتواتر. الأول أن له طرق غير محصورة بعدد معين. الثاني أنه يفيد العلم اليقيني بشروطه. ولم يتكلم رحمه الله عن شروط المتواتر ولا عن حال المتواتر، ذكر أنه ترك ذلك لأن هذا من مباحث الأصول، لأن الكلام على المتواتر من مباحث الأصول. ليش من مباحث الأصول؟ المتواتر بالصفة التي يذكرها الأصوليون ليس له يعني تطبيق على قواعد المحدثين دقيق، وهذا يبينه الشروط التي يذكرونها. فإنهم ذكروا أن يكون له أن يرويه عدد كثير، هذه الكثرة اختلفوا فيها اختلافا طويلا، أصح ما فيها أنها كثير، يعني ليست محدودة بعدد معين. بعضهم قال 4، بعضهم 5، قال بعضهم 70، وقال بعضهم 70، وقال بعضهم 12، وقالوا أقوال أخرى ليس لها أدلة، ليس لها أدلة تدل على هذا المعنى الذي أرادوه، إنما أدلة عامة. واختار موسى قومه 70 رجلا، قال بعضهم إذن عدد المتواتر يكون 70 رجلا، وأي علاقة بين هذا وهذا، وأمثال هذا الاستدلال. فعلى كل حال المختار عندهم أنه ما في تعيين عدد. طيب، أن يرويه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني في العادة لا يمكن هذا العدد أن يتواطؤوا على الكذب، في العادة مستحيل. عن مثلهم، يعني يكون في كل طبقة عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ويحيلون ذلك إلى أمر محسوس كالرؤية والسماع، ولا يكون أمرا ذهنيا متوقعا، وإنما يكون رأوا ذلك أو سمعوه. هذه الشروط إذا أردنا أن ننظر فيها فهي ليس فيها نظر في عدالة الرواة ولا في ضبط الرواة ولا شيء من هذا، فهي غير خاضعة لعلوم الحديث، ولذلك هو مبحث أصولي. هذا من جانب. من جانب ثاني، لو أردنا أن نطبق هذه الشروط التي يذكرها الأصوليون بحذافيرها على الأحاديث لوجدنا في ذلك ضيقا. وقد ذكر الحافظ ابن الصلاح رحمه الله أنه إن صح التمثيل بشيء تنطبق عليه هذه الشروط فإنه حديث من كذب عليه متعمدا. واعترضه الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت بأن هذا إنما جاء من عدم سعة الاطلاع على الطرق، وإلا هناك أمثلة كثيرة. ثم ذكر ابن حجر كلاما يدل على أنه لا يطبق الشروط التي يذكرها الأصوليون بحذافيرها، وإنما له نظر آخر. ومن هنا نقول موقفنا من هذا المعنى المتواتر، لأن الحديث لأن المتواتر بهذه الصفة التي يذكرها الأصوليون ليس معروفا عند أهل الحديث بهذا المعنى، وإنما هم يقولون المتواتر ويطلقونه ويريدون الشيء الذي كثرت طرقه فقط، لا بالشروط التي ذكرها الأصوليون. نحن في باب المتواتر إما أن نقول المتواتر، إما أن نخالف في الشروط ونقول إطلاق هذه الشروط ليس بصحيح، إما أن نخالف بشروط نقول ليس بصحيح، بل المتواتر أوسع مما ذكره الأصوليون، وندخل في أشياء متعددة وسيأتي لها كلام إن شاء الله عندما يذكر الحافظ ابن حجر هنا الأحاديث التي تفيد العلم. وإما أن نخالف في ذات المتواتر ونقول لا نسلم أن هذا القسم مقصودا في هذا الباب، ولا نسلم أنه لا يفيد العلم إلا هذا الشيء، لأن المعنى الثاني الذي ذكره الحافظ ابن حجر في المتواتر قال هو المفيد للعلم اليقيني بشروطه، يعني أن ما سواه لا يفيد إلا العلم، لا يفيد عند الأصولي لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن. وابن حجر سيأتينا كلام له آخر بأنه يفيد العلم النظري، والفرق بين هذا وهذا أن العلم النظري يحتاج إلى نظر واستدلال، وأما العلم الآخر فهو لا يحتاج إلى نظر واستدلال وإنما يعلمه الجميع، يستوي فيه العالم وغير العالم. عبر عنه هنا بأنه العلم اليقيني، مع أن اليقين هو نتيجة يكون للنظر ولغير النظري، لكن هو عبر عنه باليقين هنا بشروط. الأصوليون إنما حدث الكلام في المتواتر في متأخريهم، وليس مثلا ليس في كلام الشافعي رحمه الله ولا في كلام الأصوليين الأولين، جاء بعد ذلك ودخل فيه، دخل عن طريقه كلام كثير من المعتزلة عندما قسموا السنة إلى ظني ويقيني وجاءوا علمي وجعلوا الظني هو الآحاد والمفيد للعلم هو المتواتر، ثم جاءوا بهذه الشروط يعني لم يبقى في السنة شيء يفيد العلم بزعمهم، ومقصودهم ألا تكون السنة دليلا يستدل به في باب العقائد، لأنهم يقولوا لا يكون فيها إلا ما أفاد العلم، ما أفاد العلم. على كل حال هذا كله غير مسلم، فإما أن نجعل المفيد للعلم أوسع مما ذكره هؤلاء، وسيأتي في كلام ابن حجر رحمه الله الأشياء التي تفيد العلم، وإما يعني أن نرفض هذا التقسيم من أصله لأنه ليس معروفا عند أهل الحديث رحمه الله بالتصوير الذي يذكره أو هذه الشروط التي يذكرها الأصوليون، ولذلك ابن حجر في النخبة ترك هذا الكلام كله. طيب إذا خرجنا المتواتر صار بقي معنا المشهور، بقي معنا الأحد، بقي معنا الأحد. الأحد هو الذي له هو قسيم المتواتر، وابن حجر هنا ذكر أقسام الأحد، وسيأتي أنه قال وكلها سوى الأول أحد. فأقسام الأحد أولها المشهور ثم العزيز ثم الغريب. المشهور بعضهم يسميه المستفيض، وهذا ما يكون يقول ما يكون رواته فوق الاثنين. العزيز ما يكون رواته اثنين، والغريب ما يكون راويه واحدا، ومنهم من يقول العزيز ما يكون رواته فوق اثنين يعني ثلاثة، والغريب يعني اثنين أو فوق اثنين، والغريب والمشهور ما زاد على الثلاثة، ما زاد على الثلاثة. منهم من يذكر هذا ومنهم من يذكر هذا، والأمر في ذلك يسير. المهم يقول ليس العزيز شرطا للصحيح خلافا لمن زعم، أراد الرد على من زعم أن الغريب غير مقبول، فإن الغريب منه صحيح ومنه ضعيف، فمن زعم أن الحديث الغريب ليس بصحيح مطلقا وأنه لا يصح إلا الحديث الصحيح إلا الحديث العزيز على أقل الأحوال، فهذا الأمر مردود عليه. وقد ذكر في النزهة من أراد الإشارة إليهم في هذا الباب. على كل حال كما ذكر الأشياء الأخرى المفيدة لهذا المعنى سيأتي الكلام عليها إن شاء الله لاحقا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.